المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله.